بتفرقهم ينتهي الخيار. قال: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر. قال: ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه. يقول: لو أن أحد الشريكين ادعى أنه وقع غلط فيما اتفقوا عليه وأشهدوا عليه من القسمة، وكان هذا برضاهما، فدعواه الغلط فيما بعد لا تقبل ولا يلتفت إليها. وأما إذا كان ادعى أن القسمة التي قام بها قاسم نصبه الشريكان أو نصبه الحاكم، فإنه يقبل ببينة إذا ادعى ذلك، وإلا طلب يمين المنكر. وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالف ونقضت، ولمن خرج قال: وإن ادعى كل شيء أنه من نصيبه تحالف ونقضت، يعني أن الشريكين أو الشركاء ادعيا شيئا معينا أنه من نصيبه، ففي هذه الحال يتحالفان، فكل واحد منهما يحلف أنها من نصيبه، فإذا حلفا نقضت القسمة وقسمت مرة ثانية. قال: ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش وفسق. ولمن خرج في نصيبه عيب جهله، يقول له إمساك مع أرش أو فسق، بمعنى أنه لو أن أحد الشريكين خرج في نصيبه عيب فإنه يخير ما دام لم يعلم بالعيب بين أن يمسكه ويأخذ الفرق عرش العيب، أو أن يفسخ القسمة وتقسم مرة أخرى، فهذا من خيار العيب له. هذه جملة من المسائل المهمة في القسمة، وهي كما رأيتم يحتاج إليها كثيرا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم حلق رأس المولودة في اليوم السابع من ولادتها؟ حلق رأس المولود الذكر سنة، وأما الأنثى فليس كذلك. يسن إذا كان المولود ذكرا أن يحلق رأسه ويوزن ويتصدق به بوزنه ورقا من الفضة، وأما الأنثى فلا يسن حلق رأسها، ويسن تسمية المولود في اليوم السابع إن لم يسمى قبله، وأن تذبح عقيقته فيه، فإن لم يتمكن من ذبحها في اليوم السابع ففي الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي 21، فإن لم يتمكن ففي أي يوم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يسلف في مال الأيتام الذي عنده أمانة؟ نقول: لا، ولي اليتيم أو ولي المجنون ليس له الحق في التصرف في مال هؤلاء إلا بما فيه مصلحتهم، وليس له الحق في إقراضه لأحد أو الاتجار به لنفسه، وإنما هو مؤتمن ومطالب بتنميته على الوجه الصحيح، وهو ما يعود عليهم بالنفع، وأما ما لا نفع لهم به فلا يجوز له. يقول: ما هو المبلغ الذي إذا ملكه الإنسان لا يجوز له أخذ الصدقة؟ نقول: المبلغ هو الذي يكفيه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى زيادة في قوته وقوت من يبونه، كما لو كان إنسان له دخل يومي كعامل يعمل يوميا أو غالب أيامه وعنده دخل يكفيه مصروفه في هذا اليوم، أو صاحب سيارة أجرة يقودها ويحصل عليها مبلغا يكفيه هو وأسرته، أو كان إنسان له مرتب شهري يكفيه الشهر، أو كان إنسان له ملك يدر عليه أجرة سنوية كعقار يؤجره في السنة ويكفيه الأجرة إلى السنة القادمة. وأما إذا كان ما عنده من دخل لا يكفيه فإنه يعتبر ممن يستحق الزكاة. يقول: لدينا مسجد قديم بني بجواره مسجد جديد، والصلاة الآن تقام في المسجد الجديد، وبجوار المسجدين بيوت طلبة العلم، هل يجوز اتخاذ المسجد القديم بيوتا للطلبة أم لا؟ والمسجد القديم مهجور بل يتعرض لرمي نفايات الناس فيه ما فيهم الطلبة، فما الحكم؟ نقول: لا يجوز هذا العمل، المسجد لا يلغى حتى تتعطل مصالحه، وما دام حوله سكان فإنه يعتبر مسجدا، إذا أنه خرب لا بأس أن يجدد بناؤه، وأما أن يلغى ويترك والبيوت بجواره فلا يجوز. وهو باق على وقفيته السابقة واستحقاق احترامه، ولا يجوز امتهانه وتحويله إلى غير المسجد. وكون المسجد الآخر بني بجواره هذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، وكان ينبغي للإنسان الذي اجتهد في بناء المسجد الجديد أن اهتم ببناء المسجد القديم وإصلاحه ليبقى معمورا وتوسيعته إذا كان ضيقا. هذا سؤال غريب، يقول صاحبه: ما الفرق بين دعاء الميت وطلب الدعاء من الميت من حيث الحكم والصورة؟ الظاهر أنه لا فرق بينهما، أنك تدعو سيدك فلان أو أنك تدعوه أن يدعو لك، كلا الأمرين شرك مخرج من الملة. فكونك تدعو الميت يعني تطلب منه، أو كونك تطلب منه أن يدعو لك هذا أيضا سواء، لأنك طلبت شيئا لا ممن لا يقدر عليه. والمشركون عندما يدعون الأصنام يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نطلب منهم أن يدعوا لنا. فكلا الأمرين شرك وإن اختلفت الصورة، والخلاف يسير. يقول إنسان نذر أن يذبح جملا إذا نجح ابنه، هل يلزمه ذبح الجمل؟ وهل يجوز دفع قيمة الجمل نقدا لمستحق أو محتاج؟ وهل يجوز استبدال ذبح الجمل بالأغنام؟ وما عددها إذا كان يجوز؟ وهل تكون من الأغنام الكبيرة أو الصغيرة؟ أولا يجب أن نعلم أن الذبح عبادة لله، وأن هذا النذر من العبادة، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. والإنسان الذي نذر أن يذبح جملا إذا نجح ولده يلزمه ذلك، ولا يستبدل بالقيمة، لأن إهراق الدم مقصود، لأنه نسك لله تعالى، فلا تجزئ عنه القيمة ولا يجزئ عنه الصدقة بغيرها، فما دام قد عين نذره لزمه الوفاء به ولا يجوز غيره. يقول مات إنسان وخلف ورثة ومالا منه سيارة سجلت باسم ولده، وقد اتفق الأولاد على بيع السيارة وكانت قيمتها آنذاك 20,000، ولكن تأخر الولد في بيع السيارة تكاسل حتى أصبحت قيمتها 10,000، فهل يخصم من هذا الولد من هذا الفرق من القيمة من الميراث؟ نقول نعم، هو استلمها على أن قيمتها 20 حسب ما قدروها، فأتلف شيئا منها بكثرة الاستعمال، فعليه ضمانه لبقية الورثة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.